تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. طيب، بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فوصلنا في شرح عمدة الأحكام في باب المسح على الخفين. وهذا الباب ذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، وطبعا على شرط المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقتصر على حديث الصحيحين فقط. الحديث الأول حديث المغيرة، أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأهويت يعني مددت يدي لإخراج رجليه صلى الله عليه وسلم الشريفتين لغسلهما، يعني كان يريد أن ينزع الخفين من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعهما، يعني اتركهما على حالهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجله على طهارة، فلذلك مسح عليهما. هنا اختلف العلماء في حكم المسح على الخفين. طبعا جمهور العلماء سلفا وخلفا وأهل السنة على جواز المسح على الخفين، وأنها رخصة وردت بها السنة الصحيحة، ويعرف إنكار ذلك عن الرافضة، وحكي عن مالك وأصحابه، لكن لا يصح عنهم الرواية الثابتة المشهورة عن مالك هي الجواز وليست الكراهة. ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، وأن المسح يكون مرة واحدة باليد، ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في ذلك الآثار. وأيضا أخذ منه اشتراط الطهارة المسح على الخفين، فلا يجوز لك أن تمسح الخفين إلا إذا لبستهم على وضوء كامل. وأيضا فيه استحباب خدمة العلماء والفضلاء، كما خدم المغيرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في بعض الروايات أن هذا الحديث كان ذلك في غزوة تبوك في صلاة الفجر. أما الحديث الثاني فهو حديث حذيفة بن اليمان، ولم يذكر المصنف إلا حديثين فقط في هذا الباب، وهو أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه. أيضا يؤخذ منه مشروعية المسح على الخفين في السفر، وطبعا لم يحدد هنا مدة المسح كم، لكن وردت في أحاديث أخرى أن المسح على الخفين في السفر 3 أيام بلياليها، وأما المسح على المقيم فهو يوم وليلة، يعني 24 ساعة تبدأ من ساعة الإيه، من بداية أول المسح على أصح الأقوال. أما المسح على الخفين بعد الوضوء من البول فهو أيضا دل عليه الحديث، وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر. وأما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فلا يكفي فيه طبعا مسح على الخفين ولا على العمامة، لكن لا بد من الإيه، من الاغتسال. أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، وطبعا هذه مسائل لا تتعلق بأحاديث الباب، ولكن يذكرها العلماء من باب يعني التفريعات. نعم، ننتقل إلى الباب الموالي، وهو باب في المذي وغيره. تفضل شيخ. باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكارم نده مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أم قيس بن محصن بنت الأسدية بنت محصن بنت وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأبريق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط. نعم، هم هذا الباب الشيخ سماه باب في المزي وغيره، لأنه في الحقيقة يشتمل على المزي وعلى بول الصبي وعلى المني، الكلام يعني في نجاسة هذه الأشياء أو طهارتها، وأيضا على بعض الأشياء الأخرى مثل سنن الفطرة. المزي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة، يعني هذا السائل لا يخرج إلا عند هيجان الشهوة ويكون بلا تدفق وبلا لذة ولا يعقبه فتور، لا يخرج بلا دفق يعني ليس مثل المني ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس الإنسان بخروجه، قد يخرج منه دون أن يشعر، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد عند يعني الملاعبة. الحديث المشهور فيه حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء، ومزاء صيغة مبالغة أنه كثير المزي، فقال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. لماذا استحيا؟ لأن هذه المسألة تتعلق بالفروج، وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت زوجته، فاستحيا أن يسأل هذا السؤال، لأن هذا السؤال كثرة المذي تدل على كثرة يعني الملاعبة، وشيء طبعا هذا شيء مباح، لكن استحيا أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أحد أصحابه، وفي رواية فأمرت المقداد هنا فأن يسأله، فسأله فقال اغسل ذكره وتوضأ، وفي رواية انضح فرجك، انضح النضح هنا المراد به الرش، وقد يراد به الغسل أيضا ليوافق الرواية الأخرى وهي اغسل ذكرك، يعني الصريحة في الغسل هي اغسل ذكرك، أما انضح تحتمل الرش بدون غسل وتحتمل الغسل. فهذا الحديث يعني ذكر العلماء فيه يعني هنا فيه خلاف، ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله، يعني يغسل جميع عضوه، مستدلين بهذا الحديث، ولأنه اغسل ذكرك حقيقة في جميع الذكر، وذهب غيرهم من العلماء والفقهاء إلى وجوب غسل المحل فقط الذي أصابه المزي، يعني المكان فقط، يعني مثل يعني يكون مثلا جزء من الذكر أو رأسه أو غير ذلك، الذي أصابه المزي فقط هو الذي يغسل. ولكن القول الأحوط والمرجح والقول الأول، لأن غسله حقيقة في العضو كامل، وأيضا المزي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجه، فهو أشبه بالإيش يعني الجناب الصغرى كما قالوا، فهذا يعني يستدعي غسل جميع الفرج، وأيضا أنه يتسرب من حرارة الشهوة، فنضحه كله مناسب لذلك السبب. فهذا الحديث أخذ منه نجاسة المزي، استدل به الفقهاء على أن المزي إيش نجس، أن المزي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، فأمره بالوضوء، فدل على أنه يعني ناقض للوضوء، وأيضا الغسل دل على يعني نجاسته كما استدل على ذلك بعض العلماء، وأيضا على وجوب غسل الذكر، وفي وردت في بعض الأحاديث يغسل ذكره وأنثييه يعني الخصيتين، وطبعا هذا لا يوجب غسل البدن كالجماع أو الجنابة، فيكتفى به بذلك فقط في إزالة هذا الأثر والوضوء. أما الحديث الثاني فهو حديث عباد بن تميم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، إذا شك في الصلاة يعني خيل إليه أن خرج منه ريح أو نزل منه يعني قطرات بول، هل ينصرف من الصلاة أو لا؟ هذا الحديث مهم جدا، كما قال النووي رحمه الله هو من قواعد الإسلام العامة وأصوله. دل هذا الحديث على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأصوله، وهو أن الأصل البقاء الأشياء المتيقنة المتيقنة على حكمها، فلا نعدل عن اليقين إلا بيقين مثله، لا يترك اليقين لأجل الإيش؟ لأجل الشك. فما دام لم يصل الشك إلى درجة اليقين فلا يعمل به ولا يترك ذلك الأصل. وذلك طبعا يدخل فيه فروع كثيرة في العبادات، منها مثلا عدد الركعات. الإنسان لو شك في عدد الركعات، هو تيقن أنه صلى 3 ركعات وصلى وشك في الركعة الرابعة، فهل يعتد بها ولا لا؟ لا، نقول له لا تعتد بها، الأصل أنك تيقنت أنك صليت 3 فتصلي 4 ويعني يسجد للإيش؟ للسهو، كما جاء في الحديث. أيضا حتى في المعاملات، قالوا من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، طالما ما فيش بينة على هذا والأمر مشكوك فيه. يؤخذ من هذا الحديث أن الأصل بقاء مكان على مكان، وأن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. وفيه أيضا النهي عن الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، طالما ما في سبب يجعلك تخرج من الصلاة فهذا منهي عنه، لا يجوز الخروج منها. وأيضا الريح الخارج من الدبر بصوت أو بغير صوت هو ناقض للوضوء، ويراد من سماع الصوت وجدان الريح في الحديث اليقين. انتبهوا أخواني لهذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع إيش؟ أو يسمع صوتا، يعني إما يجد ريحا يشمها بأنفه أو أنه يسمع صوتا واضحا صوتا مسموعا. هذا متى يا أخوانا؟ لما يكون عندي شك، لما يكون في شك. أما لو كان لا يسمع ولا يشم ولكنه تيقن بطريق آخر فانتقض وضوءه. يعني إذا حصل الإنسان يقين أنه خرج منه ما ينقض الوضوء بغير هذين الطريقين، وجب عليه أن يخرج من الإيه؟ من الصلاة، وإنما يعمل بهذين عند عدم الإيش؟ عند عدم اليقين. طيب، أيضا في حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها جاءت ابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الولد الصغير بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه، ماذا فعل رسول الله؟ دعا بماء فنضحه ولم يغسله. وهنا اختلف العلماء، هل يكتفى بالنضح فقط في الذكر والإناث وقاسوا يعني الأنثى على الذكر، أو أنه يغسل في ذلك؟ طبعا كلا الطائفتين لم تستند لدليل، والصحيح أن التفرقة بين الذكر والأنثى، فينضح في الذكر يعني فقط النضح يرش فقط، يعني لا يستلزم الإيش؟ الدلك والغسل وحك الثوب في طرف الثوب في طرفه الآخر حتى يعني يتيقن تماما من نزول، لا، الولد يكفي فيه الإيه؟ يكفي فيه النضح. هذا الذي لم يأكل الطعام، يعني مازال بيرضع من أمه ولم يعتمد على نفسه في أكل الطعام، أما إذا أكل الطعام يغسل منه. وأما الأنثى ولو كانت صغيرة لم تأكل الطعام فالسنة فيها هو الغسل وليس النضح، دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث أبي السمح، لكن ليس في الصحيحين، لم يذكره المؤلف رحمه الله، يغسل من بول الإيش؟ الجارية، ويرش من بول الغلام، وصححه الحافظ ابن حجر. وعلى هذا المذهب الإمام الشافعي وأحمد والأوزاعي والإمام ابن تيمية وابن القيم. فهذا الحديث يؤخذ منه نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام، ويكفي فيه الرش تخفيفا. واختلف العلماء هنا في العلة، لماذا هنا رغم أنها نجاسة فاكتفي فيها فقط بالرش؟ أحسن ما قيل في ذلك هما يعني سببان أو علتان. السبب الأول سبب طبي، وقالوا أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية اللي هي البنت يعني، فهنا مع هذه الحرارة الزائدة يكون الطعام للطفل لطيفا لأنه لبن، أما الجارية ليس لديها هذه الحرارة الملطفة فيكون فيها البول يعني فيها يعني ثقيل أو فيه من النجاسة القوية ما ليس عند الغلام. والسبب الآخر سبب يعني للتخفيف، وهو أن العادة جرت أن الناس يعني يحبون الإيش يعني، طبعا هذا يختلف، يعني في بعض الناس يحب أن يعني يحمل البنات أكثر ويلاعبها أكثر، لكن جرت عادة الناس الفرح بالولد الصغير ويرغبون في حمله ونقله وتباشره، وطبعا من كثرة حمله قد يحدث منه نجاسة، فهناك حرج ومشقة أكثر مع الحمل الولد لكثرة من يحمله، فقالوا لذلك جعل التخفيف. الحديث الذي بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أتي بصبي فبال عليه فدعا بثوب، يعني هذا أيضا داخل في الحديث السابق. أما الحديث الأعرابي، حديث الأعرابي أنس بن مالك رضي الله عنه، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، الطائفة يعني ناحية المسجد، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، فزجره الناس، قام الصحابة وزجروه حتى كادوا أن يعني يعتدوا عليه، يعني كيف يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الناس يعني نهروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال إيه لا تزرموه أو لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى بوله انتظره النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم حتى انتهى من هذا البول، ثم دعا بذنوب، والذنوب هو الإيش بفتح الزال، هو الدلو المليء ماء، فسكبوا هذا الماء على هذا الإيه البول الذي باله هذا الأعرابي. فهذا الحديث دل على أن صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم من عنده من التيسير والتعليم، فهذا الأعرابي جاهل بهذا الحكم فنهاهم عن زجره. ليش نهاهم عن زجره؟ طبعا فيه رفق بهذا الإنسان الجاهل، وفيه أيضا لأنه لو زجروه فإنه سيلوث بقعا كثيرة من المسجد، يكون الضرر أعظم، فلألا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه حتى يكون ضرر طبي عليه، فيكون أدعى لقبول النصيحة بعد أن ينتهي من ذلك، لأن خلاص الواقعة حدثت والأمر انتهى، فهذا كان ممكن قبل أن يفعل هذا الشيء، لكن هم المشكلة ما كان فيه أحد يعني منهم يتوقع أنه يصنع ذلك في المسجد. فيؤخذ من هذا الحديث أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب الذي بال عليه من مكان بعد ذلك ولا قبله، وفيه طبعا احترام المساجد وتطهيرها، وفيها سماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجهال، وفيها بعد نظره صلى الله عليه وسلم وعرفته لطباع الناس، وعند أيضا يؤخذ منها شيء مهم جدا، عند تزاحم المفاسد يرتكب أخف المفسدتين، فأخف المفسدتين أنه يكمل بوله في نفس المكان، وإلا لو كانوا زجروه ونهروه كان تطاير بوله وكان نجس أماكن كثيرة في المسجد، فتركوه على المفسدة الأخف خوفا من انتقالها إلى المفسدة الأعظم. أيضا يؤخذ من ذلك أن البعد عن الناس والمدن هو سبب الجفاء والجهل، أن هذا كان من الأعراب ومن البادية. الحديث الأخير في هذا الباب هو حديث الفطرة، الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. فهذا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الخمس خصال، أولها هي الإيش الختان اللي هو قطع القلفة أو يعني الجلدة التي في الذكر، ويسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث أمراض وجروح. والأمر الثاني حلق الشعر اللي هو الاستحداد اللي هو حول الفرج، حلق شعر العانة سواء عند الرجل أو المرأة. ومنها قص الشارب أي بقاؤه يسبب تشويه الخلق، لأن الإنسان لو ترك شاربه لا يقصه أبدا، يتدل على شفتيه ويعني يضايقه في الأكل، وربما يحدث بذلك يعني شيء لا يتفق مع النظافة. أيضا تقليم الأظفار لأن بقاها فيها أوساخ، وتنتف الإبط نفس الشيء يجلب الرائحة الكريهة، بقاء يعني شعر الإبط يجلب الرائحة الكريهة. فهذه كلها من محاسن الإسلام تدل على هذا الدين العظيم وعلى نظافته. هذه الخمسة سماها النبي صلى الله عليه وسلم خمس الفطرة، لكن هنا حكمها يعني كلها أغلبها الاستحباب، كلها استحباب يعني، لكن طبعا الختان اختلفوا فيه هل هو مستحب أو واجب، ومتى وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. الصحيح يعني خلاصة هذه المسألة أنه واجب، لكن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ، يعني إذا ختن المولود قبل البلوغ فهو مستحب، لكن يجب أن يكون إيه أن يكون ذلك عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. وفائدة الختان الشرعي هو قطع هذه الجلدة، وطبعا ليس مما يتفق مع يعني رحمة الإسلام أنها تسلخ سلخا والعياذ بالله مثل ما يزعم بعض الجهلاء، لكنه إذا سلخ فيه تعذيب وتمثيل وهو محرم وآثم فاعله، لا يفعل ذلك به، وإنما يكون على الطريقة يعني مثل ما يفعل عند الأطباء ونحو ذلك، كما يفعله أهل الاختصاص.

ومن الجنابة، الجنابة هي في اللغة هي البعد، وإنما يقال لمن جامع أو خرج منه المني أنه جنب، لأن ماءه باعد محله، يعني ما خرج منه من المني فارق جسده فقيل له جنب. وهذا الباب فيه أحكام مهمة في كيفية الغسل وما هي موجبات الغسل وكيف المقدار الذي يغتسل منه، هل المني نجس أم لا. الحديث الأول حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة أنه كان جنبا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنس منه، انخنس يعني تأخر واختفى وتسلل حتى لا يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، تعجب من فعل أبي هريرة، فقال إن المؤمن لا ينجس. بعدما سأله لماذا فعلت ذلك يا أبا هريرة، فقال كرهت أن أجالسك وأنا على غير إيش، على غير طهارة. فيؤخذ من هذا الحديث أن الجنابة ليست نجاسة تحل بالبدن، وأن الإنسان لا تتنجس ذاته بذلك، لا المؤمن طبعا لا يتنجس لا حيا ولا ميتا. وأيضا يؤخذ منه جواز تأخير الغسل من الجنابة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه كأنه تأخر، لم يغتسل مباشرة بعد أن أصبح جنبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. وفيه أيضا تعظيم أهل الفضل والعلم، أن الإنسان يعني يتحرى أن يجالسهم على أحسن الهيئات، خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي تصف يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إذا كان إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أراد أن يغتسل، هنا اغتسل يعني أراد أن يغتسل، غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ بالوضوء صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل يعني يفيض الماء على جسده، ثم يخلل بيده شعره. التخليل هنا معناه إيش؟ أنه يدخل أصابعه بين أجزاء الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني قد وصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة هنا هي جلد الإيش؟ جلد الرأس. أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، أفاض يعني أسال الماء على شعره. فهنا تصف عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ منه أن الغسل من الجنابة كما سيأتي طبعا في الحديث سواء أنه أنزل أو يعني أولج دون أن ينزل. وفيه الغسل الكامل في هذا الحديث، وفيه تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر ثم الإفاضة على بقية البدن. وفيه أيضا جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما في إناء واحد، كما جاء في الرواية الأخرى كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وفيه تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على باقي الجسد. وفيها أما الرجلين ففي حديث أنه أخر غسل الرجلين إلى الانتهاء من باقي الغسل، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يعني بقية جسده. الحديث المكمل لهذا الحديث أيضا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم وضع له وضوء الجنابة يعني الماء الذي سيغتسل منه، فأكفى بيمينه على يساره 2 مرات. أكفى يعني أمال، يعني هنا أمال الإيش؟ أمال هذا الإناء أو قلبه حتى يعني يصب منه الماء، ضرب يده بالأرض في الأرض أو الحائط، المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء، وإفاضة الماء هو إفراغه عليه. ثم أتيته بخرقة فلم يردها يعني من الإرادة، وليس كما ضبطه بعضهم غلطا، بعض يعني الرواة للحديث ضبطه فلم يردها من الرد، وليست هذا الصحيح، الصحيح فلم يردها. هذا الحديث فيه فوائد، أنه ذكر فيه غسل اليدين مجملا، وفي هذا الحديث طبعا الحديث السابق غسل يديه جاءت مجملة، أما في هذا الحديث بيّن أنها 2 أو 3. وفي هذا الحديث أيضا أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء يعني، ثم مسح يده بالأرض حتى تزول منها بقية الرائحة التي أو الشيء اللي علق بعد غسل الفرج، فيعني دلكها بالأرض أو بمطهر يذهب ما فيها من الرائحة. كذلك يغسل فرجه كما قال أهل العلم أو الفقهاء، يغسل فرجه ابتداء، خلي بالك، إذا أراد أن يغتسل لا يعني طبعا لابد أن يعمم الجسد بالماء. فبعض الناس يستشكل يقول مثلا إذا كنت هذا الغسل سأصلي به، فكيف يجوز لي أن يعني أغسل الفرج أو يمسك ذكره؟ لا، نقول له يعني ينبغي أن يستنجي الإنسان أو يغسل فرجه أولا، وينوي بذلك الغسل، يعني أنه داخل في غسل الجنابة، ثم بعد ذلك يتوضأ أو يفيض على إيه؟ على جسده الماء، حتى لا يحتاج إلى غسل الذكر مرة أخرى بعد أن نوى أنه سيصلي بهذا الغسل. أيضا الحديث الأول في حديث عائشة أنه توضأ وضوءها للصلاة، فهذا يقتضي أنه غسل رجليه، أما هذا الحديث ففيه تصريح أنه أخر غسل رجليه بعد غسل الجسد. الجمع بين الحديثين أنه يقال أنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد، يعني أو أنه يعني هذا فيها يعني احتمال للعلماء، إما أنه توضأ وضوءا كاملا ثم غسل رجله مرة ثانية لما اغتسل، أو هي نفس المرة التي في الوضوء. ولا شك أيها الأحباب أن الغسل الكامل يصح أن يصلي به الإنسان، فدخلت الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، على ذلك كثير من الفقهاء. أيضا لا يجب دلك الجسد في الغسل، وفيه خلاف. أيضا لا يغسل أعضاء الوضوء لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، يعني إذا كان الإنسان بدأ بالوضوء أولا لا يتحتم عليه أنه يغسل هذه الأعضاء مرة ثانية، فقد صحح النووي أنه يجزئه غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. أيضا غسل الجسد مرة واحدة، وبعضهم قال يجعله ثلاثا على قياسا على الوضوء، لكن هذا قياس مع الفارق، مع يعني النص هنا ليس فيه أنه غسل جسده ثلاث مرات، يكفيه فقط في الغسل مرة واحدة، لكن أهم شيء أنه يعمم الجسد بالماء. الحديث عمر رضي الله عنه حديث مهم، يقول يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ يعني الإنسان إذا لم يغتسل قبل أن ينام صار جنبا، هل يجوز له أن ينام على جنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. يعني يستحب هنا أن يتوضأ قبل أن ينام الجنوب، ففيه جواز نوم الجنوب قبل الغسل إذا توضأ. أيضا أن الكمال أنه لا ينام حتى يغتسل، يعني الأفضل أن يغتسل مباشرة، لكن لو اكتفى بالوضوء فذلك إيش؟ رخصة. وفيه أيضا مشروعية الوضوء قبل النوم للجنوب، وفيه كراهة نوم الجنوب بلا غسل ولا وضوء. وهذا الوضوء يقول عنه الفقهاء أنه لا ينتقض إلا بجماع آخر. الوضوء ده اللي هو بيتوضأ الجنوب قبل أن ينام لا يستحب له أن يعيده مرة ثانية إلا إذا أجنب مرة أخرى أو جامع مرة أخرى، فإنه يستحب له أن يعيده مرة ثانية. أما إذا خرج منه نواقض الوضوء، يعني خرج منه ريح أو خرج منه بول أو نحو ذلك، فإنه لا يعيد هذا الوضوء، لأن هذا الوضوء لا تصح به الصلاة، هو فقط قال العلماء تخفيف للحدث الأكبر. الحديث بعد ذلك حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، لكنها قدمت بمقدمة مهمة، وهذا يدل على فقه نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهن. كانت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالفروج، لكنها تتعلم دينها، تتعلم ما تصح بها عبادتها، وذلك مما يستحيى منه، فقد قدمت بين سؤالها تمهيدا، قالت يا رسول الله إن الله جل وعلا لا يستحي من الحق، يعني لا يستحي سبحانه وتعالى، لا يمتنع من ذكر الحق، لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحي من ذكره، فالله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الغسل إذا رأت الماء. فالمرأة عليها الغسل حين تحتلم مثل الرجل تماما، لكن إذا أنزلت ورأت الماء، أما إذا رأت في منامها شيء ولم ينزل شيء فليس عليها شيء. والمرأة تنزل كما ينزل الرجل، ومن ذلك يكون الشبه كما جاء في بعض الأحاديث. وأيضا فيها إثبات صفة الحياء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وأن الحياء لا ينبغي أن يمنع المسلم من تعلم العلم حتى لو كان امرأة. وفيه الأدب وحسن المخاطبة، وأن يقدم الإنسان الكلام الذي يستحيى منه، يقدم عليه مقدمة تناسب المقام. الحديث الذي بعد ذلك حديث عائشة اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا فيقع المني في ثوبه ثم تغسل له ذلك الثوب فيخرج إلى الصلاة وإن بقع يعني الإيش الماء في ثوبه من أثر الغسل. هذا يدل على إيش؟ على يعني أن المني يطهر بهذه الطريقة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل المني نجس لأنه غسل بهذه الكيفية لم يكتف فيه بالنضح، ولا أنه طاهر؟ فذهب المالكية والحنفية إلى أنه نجس، مستدلين بهذا الحديث أنه غسل لأن غسل لغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي والإمام أحمد أهل الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم إلى أنه طاهر. استدلوا على ذلك بأنه جاء في حديث أن عائشة رضي الله عنها فركته لما صار يابسا، فركته فقط من ثوب رسول الله بظفرها، وهذا طبعا لو كان نجسا لا لم يكفي فيه هذا كسائر النجاسات. وأيضا قالوا المني هو أصل خلقة الإنسان والإنسان ليس نجسا، وأيضا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول. وقالوا حديث الموجود هنا الذي فيه أنها غسلته لا يدل على النجاسة، لأن الشيء ليس كل ما يغسل يدل على أنه إيش النجس، فالنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا، فليس مجرد الغسل في بعض الأحيان دل على لزوم النجاسة، ففيه استحباب ذلك الشيء إذا كان ثبت طبعا أنه طاهرا فحملوه على الاستحباب. أما من قال بنجاسته فيجب في كل مرة أن يغسل هذا الغسل. الحديث أبو هريرة الذي بعده حديث مهم أيضا جدا، وبعض عامة الناس يجهل هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس يعني الرجل من زوجته بين شعبها الأربع يعني بين يديها ورجليها، هذا كناية عن الجماع، ثم جهدها يعني بلغ بها المشقة في الكناية عن يعني العلاج وغير ذلك كما يكون بين الرجل وامرأته، فإن فقد وجب الغسل. وفي لفظ المسلم وإن لم ينزل، وجوب الغسل من العلاج وإن لم يحصل إنزال. بعض الناس يتوهم أنه لا بد أن يحصل إنزال، لا، مجرد ما التقى الختانان فقد وجب الإيش الغسل وإن لم يحصل إنزال. وقال العلماء هذا الحديث ناسخ لحديث أبي سعيد الماء من الماء. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني إيش الماء من الماء؟ يعني الغسل يجب الغسل بالماء من نزول الماء، فكان في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الرجل، أما إذا جامع ولم ينزل فلم يجب عليه. لكن هذا الحديث ناسخ له، وهذا هو آخر الأمرين، ويعني انتهى الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة وصاروا على إجماع أنه يعني سواء أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل. هذا الحديث الذي بعد ذلك حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه الذي يصف فيه المقدار الذي كان يغتسل فيه منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسرفا صلى الله عليه وسلم، أنه كان معه رجل فقال لا يكفيني الصاع، فقال جابر يكفي من هو أوفر منك وأوفر منك شعرا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اغتسل بعد ذلك وأمن في الصلاة، يعني يدل على أن هذه الطهارة كافية بدليل أنه استباح بها الصلاة أو أدى بها الصلاة. فيأخذ من ذلك الحديث وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء على العضو، وأنه لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. والصاع المذكور هو 4 أمداد يكفي للغسل من الجنابة، ولكن قال بعض العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر وبدانة الإنسان البدين يحتاج إلى ماء يمكن يعني أكثر من الإنسان الذي بخلاف ذلك. فذلك هو يعني السنة هو عدم الإسراف، وذلك يختلف عندنا باختلاف الأحوال. وفيه استحباب التخفيف من ماء الطهارة والإنكار على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيد يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، تحل. وأعطيت الشفاعة. إما تقول تحل، إما تقول تحل أو تحل. نعم. ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم. هذا الباب اللي هو باب التيمم أيضا من الأبواب المهمة في الطهارة. فالتيمم لغة معناه القصد، وفي عرف الفقهاء هو عبارة عن مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، إما التراب خاصة أو كل ما صعد على وجه الأرض. وقد عرفه بعضهم بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الإيش الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهي من خصائص الأمة المحمدية التي يسر الله عز وجل عليها وما جعل عليها في الدين من حرج. وهو يقوم مقام يعني لرفع الحدث الأصغر والأكبر كما سيتضح من الأحاديث. أرجو إغلاق الميكروفون، بارك الله فيكم. الحديث الأول حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، معتزلا يعني منفردا، فقال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. يعني أصيب بالجنابة وليس عنده الإيش وليس عنده الماء. فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد ما يعني اختلفوا فيه، هل هو تراب فقط ولا كل ما على وجه الأرض. فالحديث هذا دل على أن التيمم ينوب مناب الغسل، نقول أصابتني جنابة يحتاج إلى غسل ولا ماء، فيكفي فقط الإيش التيمم. فالتيمم لا يكون إلا لعدم الماء أو وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله. وهذا الرجل ذكر عذره. لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادر بالتعنيف واللوم. النبي صلى الله عليه وسلم سأله، لم يبتدي بالإنكار ولا بالزجر، يعني لماذا لم تدرك معنى الصلاة. وفيها أيضا جواز الاجتهاد في المسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ظن هذا الصحابي أن الجنابة التي أصابته لا يصلي معها، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومه على هذا الاجتهاد ولكنه أرشده إلى الصحيح. طيب الحديث الآخر حديث عمار رضي الله تعالى عنه. طبعا في خلاف بين الفقهاء هل يكتفى فقط بالتراب أم أنه يصلح بكل ما صعد على وجه الأرض، فيها خلاف بين الفقهاء. عمار بن ياسر رضي الله عنه أيضا يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أرسله يعني في حاجة، فأجنبته أصابته جناب فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، يعني أخذ يتقلب رضي الله تعالى عنه. وشوف يعني شوف حرص الصحابة على الطهارة وعلى هذه الأمانة أن تؤدى الصلاة كما أمرهم الله عز وجل بالطهارة. هو يعلم أن هناك تيمم أو صعيد لكن ما يدري الكيفية، فظن أن طالما أنه على جنابة، طالما أنه لا يجد الماء وأن التراب يقوم مقام الماء وكان في الغسل يعمم جسده بالماء، فظن أن التيمم نفس الشيء أنه يعمم جسده بالإيش بالتراب. يقول: فتمرغت يعني وهو بدون ملابس يعني تجرد، ثم أخذ يتمرغ بكل بدنه في التراب رضي الله تعالى عنه. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حدث له، فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك. تقول هنا يعني تفعل، هنا تقول اليد لا تتكلم، يعني تقول بيديك يعني تفعل هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفي وجهه، بس هو هذا اللي يكفي. وهذا الحديث طبعا في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك هذا عن تعميم إيش بدنك بالتراب، أن تضرب يدك بالأرض يعني ضربة واحدة وتمسح الكف والوجه بهذه الضربة الواحدة. وهنا اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة، أخذا من هذا الحديث يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين معا، ولا لا بد من ضربتين، يكون ضربة للوجه وحدها وضربة للكفين وحدها، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين، ولا يكتفي إلى الكوع. فبعضهم منهم الإمام الشافعي يقول لا بد من ضربتين، كما جاء في حديث الدارقطني التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا حديث رواه الدارقطني لكنه حديث ليس صحيح، ولذلك مذهب جمهور الفقهاء منهم الإمام أحمد والأوزاعي وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، أخذا بحديث عمار وهو من أصح الأحاديث في هذه المسألة، فلا يمسح بها إلا الوجه والكفان، مستدل بهذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكان عمار يفتي بهذا الحديث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده. وأما حديث الضربتين فقالوا فيها مقال ولا تصح، وقال ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الحافظ ابن عبد البر قال أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد ورد في حديث التيمم ضربتان لكنه لا يقاوم هذا الحديث في يعني الصحة. فهذا الحديث دل على أن تيمم للغسل أيضا يكون بسبب الجنابة، وأيضا فيه صفة التيمم أنها ضربة واحدة للأرض ثم يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين إلى الكفين، والمرفق يد الكلمة المرفقين هي واردة في هذا الحديث أيضا الضعيف. أيضا التيمم هو يعني كما قلنا يكفي عن الحدث الأصغر والأكبر. الحديث الأخير الذي ختم به باب التيمم هو حديث أعطيته خمسا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، اختص بهذه الخمسة وهي نصرت بالرعب مسيرة شهر، أن الله عز وجل أيده على أعدائه بأن ينصره بالرعب. وإنما قال مسيرة شهر قالوا لأن هذه هي أقصى مسافة كان يغزو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد يعني تحديد الشهر، قالوا هذا في العادة هي التي كانت بينه وبين من حوله ممن يغزوهم. ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، أو في رواية عنده مسجده وطهوره. فالحمد لله الأصل في الأرض أنها كلها طاهرة إلا ما جاء تقييدها مثل المزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق، الأشياء التي نهي عنها وهي أشياء محدودة. وعنده طهوره كذلك إذا ما كان في ماء فإنه يستعمل التراب، فكان التيمم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وحلت لي المغانم، يعني كانت المغانم يعني عند السابقين محرمة، إذا غنموا شيئا من العدو كانوا يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، لكن أحلت للمسلمين أن يأخذوا ويقتسمونها ويعني حلالا طيبا. ثم بعد ذلك قال وأعطيت الشفاعة وهي المقام المحمود، والشفاعة العظمى يتأخر عنها أولو العزم ويكون لها نبينا عليه الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شفاعته عليه الصلاة والسلام. والخامسة هي أن كل نبي من السابقين كانت تختص دعوته بقومه، وقال وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة، فرسالته صالحة لكل زمان ومكان. فيأخذ من هذا الحديث تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء، وأن التيمم هو من خصائص هذه الأمة، وأن الأصل في الأرض هي الطهارة في الصلاة واستعمال الطهور فيها، وطبعا فيها سعة ورحمة الله عز وجل بهذه الأمة في هذه العبادة. نعم، لعلنا نختم بباب الحيض حتى لا نطيل على حضراتكم حتى ننتهي من باب الطهارة. تفضل يا شيخنا. نعم. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بارك الله فيك شيخ. طيب، هذا الباب أيضا ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. والحيض من الأمور المهمة بالنسبة لفقه المرأة المسلمة، لأنه دم كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم، جعله الله سبحانه وتعالى في رحم المرأة، وهو غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها، وإن كانت غير حامل ولا مرضع برز هذا الدم الزائد في أوقات معلومة، وهي أيام الحيض أو العادة الدورة الشهرية. الحديث الأول يبين لنا مسألة مهمة، اللي هي مسألة الاستحاضة. ليس كل دم ينزل من المرأة يكون دم حيض. فحديث فاطمة بنت أبي حبيش، والحمد لله أن ذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين ذلك ويفرق بين الأمرين. كانت هذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض فلا تطهر، فلا تدع، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أترك الصلاة يا رسول الله أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ذلك هي بكسر الكاف، إن ذلك لأن خطاب مؤنثة، عرق يعني عرق انفجر، مثل الشريان يعني أو الوريد انفجر، أو يقال له العازل كما سموه يعني بعض الأطباء، وهو في أدنى الرحم، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، يعني في المكان مختلف حتى يعني عن دم الحيض. وقال الصنعاني دع الصلاة في رواية هي أولى من قوله فاتركي الصلاة، لأنها يعني متفق عليها. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة. ليش؟ لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة ليس هذا هو الدم الذي ينزل منك، إنما هو دم الحيض الذي يصيبك، هو دم من عرق انفجر. فيؤخذ من هذا الحديث الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. فدم الاستحاضة هو الدم يعني المطبق، يعني الذي يأتي يعني بدون موعد، يأتي هكذا كالمرض يعني الذي يهجم على الإنسان. أما دم الحيض فله أوقات في العادة عند النساء يعني. ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات، يأتيها زوجها وتقرأ القرآن وتصلي. أما دم الحيض فيمنع من الصلاة ويمنع ويحرم على الزوج أن يأتي زوجته، وتحرم عليه، وعند بعض الفقهاء يحرم عليه قراءة القرآن. فالمستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضتها يعني تحبسها ثم تغتسل بعد انقضاءها، يعني إذا كان دم الاستحاضة ينزل عليها باستمرار فهي تعرف أيام حيضتها، فتمتنع عن الصلاة في أيام حيضتها ثم تغتسل بعد ذلك، وإذا نزل دم الاستحاضة لا يمنعها من الصلاة. والدم أيضا في هذا الحديث أن الدم نجس يجب غسله، ولا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة، لا يجب عليها ذلك. وإنما سيأتي في الحديث الذي بعده حديث أم حبيبة، شوف حديث أم حبيبة أنها استحيضت 7 سنين كانت تنزل عليها دم الاستحاضة رضي الله تعالى عنها، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتها، كان ينزل عليها الدم 7 سنوات. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قال لها اغتسلي. طبعا ليس يدل في الحديث أنه أمرها تغتسل لكل صلاة، لكن هي كانت تفعل ذلك من نفسها، وهي أم حبيبة هي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فهنا اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب عليها لكل صلاة أن تغتسل، ولا فقط يجب عليها بعدما يعني تنحبس عن الصلاة قدر أيام الحيض المعروفة. فذهب بعض العلماء إلى أنه واجب عملا بهذا الحديث، لكن الجمهور من السلف ومن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه غير واجب، مستدلين بالبراءة الأصلية. وما ذكر في هذا الحديث في غسل أم حبيبة لكل صلاة كانت تفعله من عند نفسها على جهة الاستحباب، وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما ذلك في لما في ذلك في المشقة. تخيل أن المرأة تغتسل كل يوم 5 مرات قبل كل فرض تغتسل، هذا طبعا فيه مشقة. فيأخذ من الحديث وجوب الغسل على المستحاضة فقط عند انتهاء عدة أيام حيضتها، ويستحب لها فيما دون ذلك. طيب الحديث أيضا، ما الذي يحل للرجل من امرأته وهي حائض إذا كان هو يمنع عن يعني يمنع من جماعها؟ فالنبي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الفقيهة الصديقة بنت الصديق تحكي كيف كان حالها إذا كانت حائض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد كلانا جنوب. طيب هذا انتهينا منه، ذكرناه في الباب السابق. لكن قالت تقول وكان يأمرني فأتزر، يعني تضع الإزار على يعني وسطها يعني الأسفل، قالت فيباشرني وأنا حائض، يعني يفعل معها ما يفعل الرجل من امرأته في كل شيء إلا الجماع. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا فيه عدة فوائد. فالمسألة الأولى بيان أنه كان يغتسل معها من الجنابة في إناء واحد، وكلمة إناء واحد أيضا مهمة، عشان بعض الناس يظن أن ما يسقط من الجنب أو يعني يعتزل كل واحد يعتزل في الاغتسال حتى لا يأتي الماء اللي نزل من المغتسل على الآخر، لا ليس في هذا التشديد. كانوا يغتسلان من الجنابة في إناء واحد لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته القرب من الحائض، كانوا اليهود يطردون المرأة خارج البيت لا يؤكلونها ولا يضاجعونها، وكان النصارى يجامعونها ويفعلون معها كل شيء وهو حائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرها أن تتزر فيباشرها بما دون الجماع، وكما جاء في الحديث الآخر أن يحل لامرأته مما فوق الإزار أو اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والأمر الثالث أن الحائض لا تدخل المسجد، يعني تقول كان يخرج رأسه وهو حائض وأنا حائض، كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو معتكف وهي حائض رضي الله تعالى عنها. فذلك يدل على إيش؟ على أن لأنها لا تدخل المسجد، وأن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه أو رأسه من المسجد لا يعد أنه ناقض لاعتكافه. ففي ذلك جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج واتخاذ الأسباب المانعة في الوقوع من الحرام. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزر، كان ممكن يعني الإزار معروف أنه يغطي الجزء الأسفل من الجسم، لكنه صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيها احتراز من الوقوع في القرب من الممنوع من يعني جماع الحائض، وهو أمر محرم. وفي أيضا منع دخول الحائض المسجد وإباحة مباشرتها الأشياء مثل ما تمشط به الشعر ونحو ذلك. الحديث الذي بعده أيضا حديث مهم، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. ففيه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. وفيها طبعا في استنباط دقيق استنبطه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، لكن ربما يكون غير ظاهر، يقول أخذ من الحديث تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض. شوف يعني إيش معنى هذا الكلام، يعني يقول إن هي ليش عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، كأنه يعني يقول أنه يعني كأنه تقرر عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، فبما أن الحائض لا تقرأ القرآن فقد يتوهم أن من في حجرها أو من ملامس لها أنه لا يفعل مثلها. وطبعا هذا الاحتمال ليس هو بالمتحتم، يعني ممكن يكون هي ذكرت ذلك الأمر لأن الإنسان إذا قرأ القرآن فهو في عبادة، ويكون فهي ذكرت أن هذا لا ينافي أن يكون في حجرها، وقد لا يكون له قد يكون ذلك لا تعلق له بمسألة قراءة الحائض للقرآن، وهذه مسألة خلافية. بعض العلماء قال بتحريم قراءة الحائض للقرآن وأنها تمرها على قلبها فقط، وبعض العلماء أجاز لها ذلك خاصة إذا كان في مقام التعليم أو في امرأة تعلم القرآن أو تدرس القرآن أو تخشى من نسيانه، فيجوز لها في عند بعض الفقهاء. الحديث الآخر وهو الحديث الأخير الذي ختم به ودل على يعني اتباع عائشة رضي الله عنها، أنها سألتها معاذة تقول لها يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني ليش الحائض بعد ما تطهر من حيضها بتقضي الصوم لو عليها أيام في رمضان لازم تقضيها ولا تقضي الصلاة في الأيام السابقة؟ فأنكرت عليها عائشة رضي الله عنها تقول أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة لبلدة في قرب الكوفة اسمها حروراء، وهذه القرية أو هذه البلدة خرج منها أول فرقة من الخوارج على علي رضي الله عنه، فهي تريد أن تسألها هل أنت من الخوارج، لأن الخوارج أهل بدع وهم يعترضون يعني على أشياء في الشرع، فهي كأنها المرأة لما استغربت تقول ليش هذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فأجابتها عائشة التي تعلمت اتباع السنة وتعلمت شرع الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان يصيبنا ذلك، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر يعني الأمر أمر شرعي توقيفي، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الإيش بقضاء الصلاة. فجابتها عائشة، طبعا العلماء قالوا الحكمة في ذلك لأن الصلاة فيها تتكرر في اليوم أكثر من مرة ففيها يعني مشقة. فيؤخذ من هذا الحديث أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة تتكرر، فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة. وأيضا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة، أن تقول كان يصيبنا فنؤمر بكذا ولا نؤمر بكذا. أيضا في الحديث الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة، إذا إنسان سألك سؤال متعنت ومجادلة لا يريد التعلم ولا يريد الصواب فلا بد أن ينكر عليه ويعلم، لكن بحسب أحواله، ممكن يعني يعنف في بعض الحالات وممكن يتخذ معه الرفق حسب الأسلوب المجدي يعني معه. وفيه تبيين المعلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد، وفيه كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة، وهي من الأدلة التي تقر القاعدة المعروفة أن المشقة تجلب التيسير. لعلنا بهذا أخوتي الأفاضل نكون انتهينا من باب من كتاب الطهارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا ونعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً.